بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 20 من مجالس قراءة ألفية ابن مالك والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي قرأنا باب أعلم وأرى، ودخلنا في باب الفاعل. ما معنى قول الناظم رحمه الله: والثاني منهما كثاني اثني كسى، فهو به في كل حكم ذو كسى. نعم، ما هما؟ مفعول رأى ومفعول علم، إذا كان متعديين الاثنين. فيجوز نصب إيش؟ يعني فحكمهما حكم المفعول الثاني من باب كسى، فيجوز إيش؟ حذفهما من غير دليل، ولا يجوز الإخبار بالثاني عن الأول لأنه ليس خبرا له في الأصل، ولا يدخلها الإلغاء ولا التعليق. طيب، لا، رأى وعلم كانت لواحد، فإذا أدخلنا عليه الهمزة صارت أرى وأعلم ناصبة لاثنين، أرى وأعلم. طيب، قوله تعالى: أرنا مناسكنا، من أي باب؟ أرنا مناسكنا، هذه من أي باب؟ متعدية لمفعولين، ما أصلها؟ رأى البصرية، أصلها رأى البصرية. مثلا رأيت مناسكنا، رأيت مناسكنا مثلا، فمناسك هي المفعول، فلما أدخلت عليها الهمزة أري صارت متعدية لاثنين، نا هو المفعول الأول ومناسك هو المفعول الثاني. أرينا مناسكنا. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، إيش هذه؟ إذ يريكهم الله في منامك قليلا، كم مفعولا نصبت؟ ثلاثة مفاعيل. إيش من رأى هذه؟ إيش من هذه رأى الحلمية لما عديت بالهمزة، لأن يري هي مضارع أرى يري، فحكمها حكم أرى التي هي العلمية القلبية، فنصب ثلاثة مفاعيل: الأول الهاء، الأول الكاف، والثاني هم، والثالث قليلا. ومثلها: ولو أراكهم كثيرا. طيب، نواصل في قراءة أبيات الفاعل. قال رحمه الله تعالى: وتاء تأنيث تلي الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى، وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذا فحر، وقد يبيح الفصل ترك التائف نحو أتى القاضية بنت الواقف، والحذف مع فصل بإلا فضلا كما زكى إلا فتاة بن العلا، والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع، والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن، والحذف في نعم الفتاة استحسن لأن قصد الجنس فيه بين، والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل، وأخر المفعول إن لبس حذر أو أضمر الفاعل غير منحصر، وما بإلا أو بإن من حصر أخر، وقد يسبق إن قصد ظهر، وشاع نحو خاف ربه عمر، وشد نحو زان نوره الشجر. هذه بعض الأحكام الأخرى المتعلقة بالفاعل وبفعله أيضا وبالمفعول. ف فذكر لنا في الأبيات الأولى مما قرأناه أن الماضي تليه تاء تأنيث إذا كان لأنثى، إذا كان الفعل قد أسند لأنثى، بمعنى إذا كان الفاعل مؤنثا. وهذا معروف أن الفعل الماضي تلحقه تاء التأنيث إذا كان الفاعل مؤنثا، ولكن هذا اللحاق قد يكون واجبا وقد يكون جائزا، فيجب في موضع ويلزم ويجوز في موضع، يعني بالموضع الجنس في مواضع. قال وتاء تأنيث تلي الماضي. طيب فإن كان مضارعا، تأتي التاء في أوله، فإن كان اسم فاعل، تأتي التاء المربوطة في آخره. طيب قال إذا كان لأنثى، ثم مثل كأبت هند الأذى. قال وإنما تلزم، أي يصير الإتيان بهذه التاء لازما، وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري، فلا يكون الإتيان بالتاء لازما إلا في موضعين. الأول إذا كان الفاعل ضميرا متصلا مستترا، يعني ضميرا متصلا وهو ضمير مستتر، والثاني إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث. هذا مفهوم كلامي ولكن لها بعض القيود سنذكر. الأول إنما تلزم فعل مضمر متصل، مثاله هند ذهبت، وأيضا الشمس طلعت، فيجب الإتيان بالتاء هنا لأن الفاعل ضمير مستتر يعود على مؤنث، ضمير مستتر، والمستتر هنا من قسم المتصل فيعود على مؤنث، سواء كان المؤنث حقيقي التأنيث أم مجازي التأنيث. طيب فيجب الإتيان بالتاء هنا، ولا يستثنى من هذا إلا في الشعر، في ضرورة الشعر، وسيذكر هذا في بيت لاحق سنعلق عليه. الموضع الثاني إذا كان الفاعل حقيقي التأنيث، وهذا في قول أو مفهم ذات حري، والحر هو الفرج، أصله حرح، ولكن حذف الحاء اعتباطا مثل ما حذف من يدي ودمي، فصارت يد ودم. فالشاهد أن المراد هنا المؤنث الحقيقي التأنيث، وهو الذي يلد ويتناسل، سواء كان عن طريق الولادة أو عن طريق البيض يعني، فكله يسمى حقيقي التأنيث. فالدجاجة مؤنث حقيقي التأنيث، كما أن بنت آدم تعتبر مؤنثا حقيقي التأنيث. لكن هل هذا على إطلاقه بحيث يجب الإتيان بالتاء كلما كان الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث؟ نقول هذا له شروط، منها أن يتصل بالفعل، فلا يفصل بينه وبين الفعل فاصل، ومنها ألا يكون جمعا، جمع تكسير أو جمع مؤنث سالما، ومنها ألا يكون المراد به الجنس، فهذه كلها ذكرها في الأبيات التي تلي. قال وقد يبيح الفصل ترك التاء. لما قال قد يبيح الفصل ترك التاء، علمنا أن الواجب إنما يكون إذا اتصل الفاعل الذي هو حقيقي التأنيث بالفعل، وأما إذا انفصل بأي فاصل فيباح ترك التاء. لكن هذه الإباحة قد تكون إباحة على سبيل المفضولية، وقد تكون إباحة على سبيل الأفضلية. فقال وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضية بنت الواقف، والحذف مع فصل بإلا فضلا، كما زكى إلا فتاة بن العلاء. يعني نقول الفاصل بين الفعل وبين الفاعل هذا الذي هو مؤنث حقيقي الثاني، إما أن يكون إلا أو غير إلا، فإن كان الفاصل إلا فالأفضل عدم الإتيان بالتاء، وإن كان الفاصل غير إلا فالأفضل الإتيان بالتاء. لماذا كان الأفضل عدم الإتيان بالتاء إذا كان الفاصل إلا؟ قالوا لأن الفاعل في الحقيقة مذكر محذوف، ما زكى إلا فتاة بن العلا، أي ما زكى أحد إلا فتاة بن العلا، فالفاعل في الحقيقة محذوف وهو مذكر يقدر بأحد مثلا، وفيما عدا ذلك فالأفضل الإتيان بالتاء. أتى القاضية بنت الواقف، الأفضل أتت القاضية بنت الواقف، لكن للفصل جاز ترك الإتيان بالتاء. واضح؟ إذن فإذا فصل بين الفاعل الذي هو مؤنث حقيقي التأنيث وبين الفعل فاصل، فهل الأفضل الإتيان بالتاء أو عدم الإتيان بالتاء؟ نقول فيه تفصيل: إن كان الفاصل إلا فالأفضل عدم الإتيان بالتاء، وإن كان الفاصل غير إلا فالأفضل الإتيان بالتاء. فهذا معنى هذين البيتين، أظن الأمر واضح هكذا. ولهذا في البيت الأول قال: والحذف قد يأتي، فعبر بقد مع الفعل المضارع لأن هذا أقل من الإتيان. وفي البيت الذي لا قال: وقد يبيح، وقد يبيح. وفي البيت الذي يليه قال: والحذف مع فصل بإلا فضلا، ذكر التفضيل هنا. ثم يعني استدرك استدراكا فقال: والحذف قد يأتي بلا فصل، يعني يكون المؤنث حقيقي التأنيث لم يفصل بينه وبين فعله فاصل، ومع هذا يأتي بدون التاء، ولكن هذا شاذ. ذكروا هنا عن سيبويه أنه حكى عن بعضهم قوله: قال فلانة، قال فلانة، وفلانة كناية عن ابن آدم من الإناث، كما أن فلان كناية عن ابن آدم من الذكور، بخلاف ما لو اقترنت بأل، إذا اقترنت بأل فهي كناية عن غير العاقل، فتقول مثلا: ركبت الفلانة، أو حلبت الفلانة، ركبت الفلان أي المركب الفلاني من الحيوانات، وحلبت الفلانة أي الدابة الفلانية من ناقة أو بقرة أو نحو ذلك. فالمقصود أن ما حكاه سيبوي في قول قال فلانة، فلانة هذا مؤنث حقيقي التأنيث، كناية عن مؤنث حقيقي التأنيث، ومع هذا جاء به بدون التاء، ولكن هذا شاذ كما سمع. قال: والحذف قد يأتي بلا فصل. وعبارة ابن مالك تشعر بأن هذا ليس خاصا بالشعر، لأنه لم يخصه به ولم يذكر أنه ضرورة ولا أنه شاذ. ثم قال: ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع. تقدم معنا أن الفاعل إذا كان مستثرا يعود على مؤنث فيجب الإتيان بالتاء، واضح؟ هذا تقدم. لكن أحيانا في الشعر يجوز حذف هذه التاء. قال: ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع، يعني أن الفاعل إذا كان ضميرا صرفه قلنا إذا كان الفاعل ضميرا مستترا يعود على مؤنث مجازي التأنيث، مجازي التأنيث، فقد جاء حذف التاء في هذا الشعر. ومن ذلك قول الشاعر: فلا مزنة ودقت وذقها ولا أرض أبقل إبقالها، فلا مزنة ودقت، المزنة السحابة، فلا مزنة ودقت وذقها أي أمطرت إمطارها، هنا أتى بالتاء ودقت أي هي. ثم قال: ولا أرض أبقل إبقالها، أي ولا أرض أبقلت، والأرض مؤنث مجازي ثاني، والفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هي، يعود هذا على هذا المؤنث مجازي التأنيث، فذكر الفعل قال أبقل، ولا أرض أبقل، ويقرأ ولا أرض نبقل بتسهيل الهمزة أو بحذف الهمزة، ولا أرض نبقل إبقالها. فهذا يكون في الشعر. قال: ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع. واضح؟ نعم. الحذف إيش؟ لا، هو ذكر لنا حالين. قال: والحذف قد يأتي بلا فصل، انتهينا، هذه الحال الأولى. ثم قال: ومع ضمير ذي المجاز في شعر، لا يريد هذا. ثم قال: والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر، كالتاء مع إحدى اللبن. يقول: عامل الجمع غير المذكر السالم، معاملة المؤنث مجازي التأنيث، عامل الجمع الذي هو غير جمع المذكر السالم، معاملة المؤنث مجازي التأنيث، هذا معنى البيت. قال: والتاء مع جمع، أي والإتيان بالتاء مع الجمع الذي هو سوى السالم من مذكره، معنا ثلاثة جموع: مذكر سالم، مؤنث سالم، تكسير. استثنى لنا جمع المذكر السالم، فبقي معنا جمع التكسير وجمع المؤنث السالم. يقول: عاملها معاملة التاء التي مع إحدى اللبن. اللبن جمع لبنة، واللبنة مؤنث مجازي يتانيث وحق يتانيث مجازي يتانيث. فتقول: سقط لبنة وسقطت لبنة، سقط لبنة أو انكسر لبنة وانكسرت لبنة، فيجوز الاتيان بالتاء وترك التاء أيضا. فكذلك في جمع التكسير، فقل: قال العلماء وقالت العلماء. طيب، قال العلماء وقالت العلماء. وكذلك مع جمع المؤنث السالم، قال المؤمنات وقالت المؤمنات. وأما مع جمع المذكر السالم فالمؤلف رحمه الله يرى أنه لا بد أن يؤتى بالتاء، فيعامل معاملة المؤنث حقيقي التأنيث. ثم قال: والحذف في نعم الفتاة استحسن، لأن قصد الجنس فيه بين. يقول: إذا كان الفعل هو من أفعال المدح أو الذم، نعمة أو بئس، فهنا يجوز أن تأتي بالتاء وأن تترك التاء ولو كان المؤنث حقيقي التأنيث، ولكن الحذف مستحسن عندهم. لماذا؟ قال: لأننا هنا نقصد الجنس. نعم الفتاة، نحن لا نقصد فتاة بعينها، هذه الجنسية. كأنك قلت نعم كل فتاة، كأنك قلت نعم كل فتاة، وإن شئت قلت لأنه هنا أشبه جمع التكسير في عدم دلالته على واحد أو في دلالته على أكثر من اثنين، فلأجل ذلك استحسنوا حذف التاء، فتقول نعم الفتاة، وكذلك تقول نعمة الفتاة. ولكن قوله استحسنوا ليس معناه أن هذا أحسن من الإتيان بالتاء، هذا فيه أن هذا حسن، فيه أن هذا حسن، ولا يلزم من حسنه أنه أحسن من الإتيان بالتاء. واضح؟ طيب، انتهينا من القضية ما يتعلق بالتاء. وعلى هذا نقول، نقول يكون الحذف جائزا في أربع مواضع استفدناها من هذا الكلام. ما هذه المواضع؟ يكون الحذف جائزا، حذف التاء جائزا في أربع مواضع. طبعا سيكون الفاعل مؤنثا، لكن ها فصلها. إذا فصل بين الفعل والفاعل فاصل، طيب، سواء كان حقيقي التأنيث أو مجازي التأنيث. نعم، إذا كان في حقيقي التأنيث فهو في مجازي التأنيث من باب أولى. إذا كان الفاعل جمع تكسير أو جمع مؤنث سالما، إذا كان الفعل من أفعال المدح والذم كنعمة وبئس. الرابع ها؟ لا، في غير الضرورة أقصد، ها؟ إذا كان الفاعل مؤنثا مجازي التأنيث اسما ظاهرا، هذا هو الأشهر، أشهر هذه المواضع وأولها. إذا كان الفاعل اسما ظاهرا مجازي التأنيث، هذا واحد. ثم البقية التي ذكرتموها. ويكون واجبا، يكون الإتيان بالتاء واجبا في حالين، يكون الإتيان بالتاء واجبا في حالين، ما هما؟ إذا كان الفاعل ضميرا مستترا يعود على مؤنث، سواء كان مؤنثا حقيقي التأنيث أم مجازي التأنيث. وإذا كان الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث لم يفصل بينه وبين الفعل فاصل وليس من أفعال المدح أو الذم، ولا كان جمعا، زدنا هنا ولا كان جمعا، إننا قد استثنى، جعلنا الجمع جمع المذكر، جمع المؤنث السالم وجمع التكسير من أحوال الجواز لا من أحوال الوجوب. واضح؟ إذن معنا قليل من الزيادة عما مر معنا في المتممة. نعم يا بابا. جمع المذكر السالم إيش؟ لا تلحقه. نعم، لا تأتي تاء التأنيف معه، أو أنا عكست، لا، وجوبا لا نأتي بالتاء، ليس وجوبا نأتي بالتاء، إذا كان هكذا فهو سبق لسان، إذا كان حصل مني فهو سبق لسان. فمع جمع المذكر السالم لا يجوز الإتيان بالتاء. طيب، انتقل إلى مسألة أخرى وهي ترتيب الجملة الفعلية من حيث تقدم الفاعل وتأخر المفعول أو العكس. قال: والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، هذا واضح. وقول أن يتصل أي أن يأتي بعد الفعل مباشرة، وليس المراد أن يكون ضميرا متصلا. المراد بقوله أن يتصل أي أن يأتي بعد الفعل مباشرة بلا فاصل. فهذا هو أصل ترتيب الجملة الفعلية. والأصل في المفعول أن ينفصل، يعني أن يكون الفاعل قبله، فيفصل بين الفعل وبين المفعول فاصل وهو الفاعل. ثم قال: وقد يجاء بخلاف الأصل، بمعنى قد يتقدم المفعول على الفاعل، وهذا التقدم نوعان: جائز وواجب، كما مر معك في المتممة. فيكون جائزا عند عدم موجب التقديم أو التأخير، ويكون واجبا إذا حصل موجب للتقديم. ففي قوله تعالى فريقا لا ففي قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، هذا التقديم واجب أو جائز؟ تقديم المفعول على الفاعل واجب أو جائز؟ واجب. لماذا؟ لأنه إيش؟ لأننا لو قدمنا الفاعل فقلنا وإذ ابتلى ربه إبراهيم لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز. سيأتي ذكر هذه الحالة إن شاء الله. وإذ حضر يعقوب الموت، هذا التقدم واجب أو جائز يا محمد؟ جائز. إذ حضر يعقوب الموت، التقدم هنا جائز. إذ حضر الموت يعقوب ما في مانع. ولقد جاء آل فرعون النذر، جائز أو واجب يا سليمان؟ جائز. ولقد جاء النذر آل فرعون. طيب لو قدمنا قلنا النذر ولقد جاء النذر آل فرعون، سيكون الفاعل متصلا بالفعل، وهنا الفعل مذكر جاء النذر. هل سيجب يا حارث أن نقول جاءت النذر آل فرعون لو قدمنا؟ يجوز عدم الاتيان بالتاء. لماذا؟ النذر مجازية ثانية. لو قلنا لقد جاء النذر آل فرعون، هل يجب أن نقول جاءت النذر أو يجوز جاء النذر؟ لا يجوز الاتيان بالتاء. ها معمر، يجوز. ليش يجوز؟ لأنه جمع تكسير، هذا الذي مر قبل قليل، لكن أنت شرحت قليلا فقط، قد لاحظت أنك شرحت. الذي يسافر لا، كيف على رأي ابن مالك؟ طيب ونحن إيش قلنا؟ قلنا يجوز على رأي السارح الآخر. طيب قال وقد، نعم من مواضع وجوب إيش؟ إذا تأخر الفاعل يجب تقدم المفعول ولا لا؟ لا، المواضع التي يجب فيها تأخير الفاعل هي التي يجب فيها تقدم المفعول. إذا قلنا يجب أن نؤخر الفاعل، يعني عن إيش؟ إذن فيجب تقديم المفعول، ما في إشكال، هي إذا فصل في كتب النحو فإنما يفصل لزيادة البيان، وإلا هي. قال وقد يجي المفعول قبل الفعل، قد يجي المفعول قبل الفعل، يعني يتقدم المفعول على الفعل وعلى الفاعل، على الفعل وعلى الفاعل، وهذا أيضا نوعان جائز وواجب. ففي قولي فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، هذا التقدم جائز لعدم وجود موجب التقديم، فيجوز أن تقول كذبتم فريقا تقتلون فريقا، يجوز. وفي قوله فأي آيات الله تنكرون، هنا التقدم واجب لأن أسماء الاستفهام لها صدارة في الكلام، واضح. ثم ذكر لنا متى يجب تأخير المفعول، فقال وأخر المفعول إن لبس حذر أو أضمر الفاعل غير منحصر. هاتان حالان، والحال الثالثة ستأتي. قال وأخر المفعول إن لبس حذر، يعني إن حذرت حصول لبس لو أنك قدمت المفعول على الفاعل فهنا يجب أن تؤخر المفعول على الأصل، وذلك كما إذا كانت العلامات غير ظاهرة، كما إذا قلت مثلا ضرب موسى عيسى أو أكرم موسى عيسى، فهنا كيف نعرف الفاعل من المفعول؟ نقول نبقى على الأصل، موسى هو الفاعل وعيسى هو المفعول. لماذا؟ لأننا لو قدمنا لما تبين للسامع، فيحصل عند السامع لبس. وكذلك إذا قلت أكرم هذا هذا مثلا، أكرم هذا هذا، فهنا أيضا لا يدرى. فإن وجدت قرينة تدل على الفاعل هنا يجوز التقديم، كأن تقول كسر العصا موسى، كسر العصا موسى، أين الفاعل؟ موسى. يصلح أن يكون العكس؟ هو قد يصلح، يعني نقول ضربته حتى كسرته، تكسر الشخص يعني كسر عظمه مثلا، لكن المتبادر إلى ذهن السامع إذا قلت كسر العصا موسى أن المكسور العصا وأن الكاسر موسى. فهنا وجدت قرينة حالية معنوية، وقد تكون القرينة لفظية. صح؟ مثل إيش؟ قد تكون القرينة لفظية. ها؟ أكلت الكمثرى موسى، كيف هذه؟ أكل موسى هذا على الأصل. لا، أنت كنت تريد أكل الكمثرى موسى، أكل الكمثرى موسى، لكن هذه القرينة هنا حالية ليست لفظية. أرضعت الصغرى الكبرى، حالية أو لفظية؟ حالية. طيب الصغرى والكبرى قدمت أو أخرت التاء ستكون موجودة، فنريد قرينة لفظية يا جماعة. ها؟ أكرم موسى العاقل عيسى، هذه قرينة لفظية؟ نعم، لأنه قال العاقلة، وصف موسى بالعاقلة، فصار معنا قرينة لفظية تدل على الفاعل وتدل على المفعول. طيب قال أو أضمر الفاعل، يعني إذا كان الفاعل ضميرا متصلا والمفعول اسما ظاهرا فهنا يجب تقدم الفاعل وتأخر المفعول. فمثل أن تقول أكرمت صديقي، أكرمت صديقي، أكرمت طالبا، فالفاعل هنا لو أخرته لصار منفصلا مع إمكان الاتصال، فلا يصلح أن تقول أكرم الطالب أنا، أكرم الطالب أنا، لا يجوز الفصل مع إمكان الوصل. فإذا كان الفاعل ضميرا متصلا والفاعل والمفعول اسما ظاهرا هنا يجب تأخير المفعول وتقديم الفاعل. قال أو أضمر الفاعل لكن غير منحصر، هذا قيد، هذا قيد سيبينه ما بعده، وذلك أن البيت الذي يليه يدل على أننا إذا أردنا حصر شيء أخرنا من فاعل أو مفعول. قال وما بإلا أو بإن من حصر، وما بإلا أو بإن من حصر أخر، يعني تريدك حصر الفاعل أخره، تريد حصر المفعول أخره. فنقول من أحوال وجوب تأخير المفعول أيضا، وهي الحالة الثالثة، أن نريد حصره، ومن أحوال وجوب تأخير الفاعل أن نريد حصره. قال بإلا أو بإنما، نقول مثلا إنما أكرم زيد عمرا، وإنما أكرم عمرا زيد، إنما أكرم زيد عمرا، أردت هنا حصر إيش؟ المفعول، حصر المفعول فأخرته. وإنما أكرم عمرا زيد، أردت هنا حصر الفاعل، يعني ما حصر الإكرام إلا من زيد، ما حصر الإكرام لعمر إلا من زيد، فما أردت حصره فأخره. قال وما بإلا أو بإن من حصر أخر، أي من فاعل أو مفعول. قلنا بإنما أو بإلا، ما تقول مثلا ما أكرم زيدا إلا عمرو، ما أكرم عمرا إلا زيد، ما أكرم زيد إلا عمرا، أهم شيء ما تريد حصره فأخره، واضح؟ ثم قال وقد يسبق إن قصد ظهر، يقول إذا ظهر القصد فيجوز لك أن تقدم هذا المحصور، وهذا خاص بإلا، هذا خاص بإلا، لأنها هي التي يظهر معها القصد ولا يكون هذا في إنما. قلنا إذا أردنا حصر شيء من الفاعل أو المفعول فما العمل؟ نؤخره، فبمجرد تأخيره بعد إلا نعرف أنه المحصور، نعرف أنه المحصور. قلنا ما أكرم عمرو إلا زيدا، فعمر هذا ما حصل منه الإكرام إلا لزيد، زيد محصور لأنه بعد إلا. هل يجوز أن أقدم أقول ما أكرم إلا زيدا عمرو، ما أكرم إلا زيدا عمرو؟ قال هنا قد يصلح، وهذا يكون في الشعر، هذا يكون في الشعر، لأن القصد هنا معروف. كيف عرفنا القصد؟ لأن المحصور بعد إلا ولو قدمته، المحصور يكون بعد إلا ولو قدمته. هذا خاص بالشعر كما سمعت. يذكرون هنا قول الشاعر: ما عاب إلا لئيم فعل ذي كرم، ما عاب إلا لئيم فعل ذي كرم، يعني أصل الجملة ما عاب فعل ذي كرم إلا لئيم، فهنا حصر للفاعل أو المفعول؟ حصر للفاعل. ما عاب فعل ذي كرم إلا لئيم، هذا الأصل، فنؤخر الفاعل لأننا نريد حصره، لكن لأن هذا سيظهر ولو قدمنا قدم. قال: ما عاب إلا لئيم فعل ذي كرم، ولا جفا قلق إلا جبأ بطل، إلا جبأ بطل. طيب، ثم ذكر مسألة أخرى، قال: وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر. شوف معنى الضمير، إما أن يعود على متأخر لفظا ورتبة، أو على متقدم لفظا ورتبة، أو على متقدم لفظا متأخر رتبة، أو العكس، أربع حالات. الضمير إما أن يعود على متأخر لفظا ورتبة، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، على متأخر لفظا ورتبة. مثل ماذا؟ ها؟ يعود على متأخر لفظا ورتبة، مثل إيش؟ يعود على متأخر، ها، هذا الذي لا يجوز، هذا الذي لا يجوز. نعم، نريد الأصل، أن يعود على متقدم لفظا ورتبة، مثل ماذا؟ وهو الأصل، ها؟ لا، أن يعود على متقدم في اللفظ ومتقدم في الرتبة، مثل إيش؟ يعني يعود الضمير على الفاعل الذي قدم في اللفظ، يكون الضمير متصلا بالمفعول المتأخر وهو عائد على الفاعل، ها؟ ضرب، أعد الضمير على متقدم في اللفظ ومتقدم في الرتبة. ضرب الرجل غلامه، هذا هو الأصل. طيب، ضرب الرجل غلامه، انظر الضمير في غلامه، عاد على إيش؟ على الفاعل، الفاعل متقدم في اللفظ ومتقدم في الرتبة هنا. طيب، نريد عكسها، أن يعود على متأخر في اللفظ ومتأخر في الرتبة، كيف سيكون هذا؟ إيش هو الذي متأخر في اللفظ والرتبة؟ المفعول بإذا تأخر، إذن سيكون الضمير متصلا بالفاعل والفاعل متقدم، ويعود على متأخر في اللفظ والرتبة وهو المفعول به. هذا الذي ذكره في قول زان نوره الشجرة، زان نوره الشجرة، أي زان نور الشجر الشجرة، النور الزهر، وقيل الأبيض من خاصة. فالضمير في نوره يعود على الشجر، صح؟ الشجر متأخر في اللفظ ومتأخر في الرتبة، يقول هذا شاذ، هذا شاذ، لا يكون إلا في الشعر. طيب، مثال آخر غير هذا لكي تتضح القضية، هات لي مثالا على ضمير عائد على متأخر لفظا ورتبة. مثلا: ابتلى ربه إبراهيم، ابتلى ربه إبراهيم، سيعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا قلنا لا يجوز، يعني إلا في الشذوذ في الشعر. مثال ثالث: حركوا أذهانكم، أي مثال تستطيع أن تطبقه هنا؟ يا أخي، هات فاعلا وصله بضمير يعود على المفعول، ما هي قضية كبيرة. كلم غلامه زيدا، يعني كلم غلام زيد زيدا، انظر كيف، يعني هي ليش تصعب؟ لأنك تقول هل يصلح هذا الكلام، كلم غلام زيدا، هو هذا الذي نريده، أن يكون كلاما لا يصلح إلا في ضرورة الشعر. طيب الحال الثالثة والرابعة أن يعود الضمير على متأخر في اللفظ دون الرتبة، أو متأخر في الرتبة دون اللفظ. متأخر في اللفظ دون الرتبة مثل إيش؟ متأخر في اللفظ دون الرتبة، شوف، سيعود الضمير على متأخر في اللفظ دون الرتبة. إذا قلت دون الرتبة معنى سيعود على الفاعل صح، ولكنه ليس متأخرا لفظا، ليس متأخرا رتبة. نريد أن يعود الضمير على متأخر في اللفظ دون الرتبة فقط. مثل إيش؟ خاف ربه عمر، هذا متأخر في اللفظ وليس متأخرا في الرتبة، لأن عمر متقدم لأنه فاعل، واضح أو لا؟ مثال آخر، خاف ربه عمر ضرب الولد أبوه، ضرب الولد أبوه، لا، نريد أن يعود على متأخر في اللفظ، لابد أن يكون الضمير قبله. ضرب ولده زيد، ضرب ولده زيد، عاد على متأخر في اللفظ لكن دون الرتبة. عكسها أن يعود على متأخر في الرتبة دون اللفظ، أن يعود على متأخر في الرتبة دون اللفظ، مثل وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وهذا كثير. طيب هي أحيانا هذه يعني يحصل فيها شيء من الارتباك لأنها تحتاج إلى تركيز. غدا إن شاء الله نعود إلى تلخيصها مرة أخرى أو إلى ذكر بعض الأمثلة عليها، وندخل في نائب الفاعل. نكتفي بهذا وإلى هنا.